محمد وآل الطيبين القائمين. بالنسبة إلى تعريف الزنا وحد الزنا شرعا، حيث كان تعريف المصنف عبارة عن علاج الذكر في فرج امرأة أجنبية محرم عليه بالحرمة الأصلية، والعلاج يكون بقدر الحشفة، ويكون المولد عالما بالتحريم ومختار. يقول الشارح: هذا التعريف يشتمل على قيود احترازية تذكر منها ثمانية، وبقي القيد التاسع والعاشر. فالتاسع عبارة عن أن يكون عالما بالتحريم، بمعنى أن المولج والذي يقترف فعل الزنا إنما يصدق عليه عنوان الزاني لو يعلم بتحريم الفعل، يعلم بأن هذا الفعل زنا وهو حرام، لأنه لو لم يعلم حرمة الفعل فإنه لا يصدق عليه عنوان الزنا. مثلا من كان قريب العهد بالإسلام، كان مجوسيا وأسلم، ففي المجوسية يجوز عندهم العقد على الأم، في هذه الحالة لو عقد على أمه وهو جاهل وهو غير عالم بالتحريم، على أن الأم لا يعقد عليها لأنه من المحارم فتحرم عليه، جاهل بهذا المعنى، وكان يتصور أن الإسلام كالمجوسية يجوز العقد على الأم، في هذه الحالة لا شيء عليه من حيث الحد، يعني لا حد عليه لأنه لا يلزق عليه عنوان الزنا، باعتبار يشترط الزاني أن يكون عالما بالتحريم. الشارح عليه الرحمة يقول: لا فائدة في هذا القيد، باعتبار القيد الذي ذكره أولا المصنف بقوله: ولا شبهة أن لا يكون من عقد نكاح ولا بملك يمين ولا شبهة. كلمة ولا شبهة تكفي عن هذا القيد الأخير، القيد التاسع، باعتبار الشبهة إنما تكون أو ربما تكون من جهة عدم العلم بالتحريم، بما أنه غير عالم بالحرمة لذا يشتبه عليه، إما شبهة موضوعية أو شبهة حكمية. فبلا شبهة أو ولا شبهة، كلمة ولا شبهة تغني عن هذا القيد، باعتبار ولا شبهة أعم من الشبهة الموضوعية والشبهة التحريمية، وكونه عالما بالتحريم إشارة إلى الشبهة الحكمية، كونه عالما بتحريم الفعل إشارة إلى الشبهة الحكمية. يعني لو لم يكن عالما، لو لم يكن عالما أي لو كان مشتبها عليه الأمر، كمن كان جديد العهد بالإسلام أو كان قرويا بعيد عن المفاهيم الإسلامية بحيث لا يعلم أن المحارم لا يمكن أخذها ففعل هذا الفعل، في هذه الحالة يصدق عليه أنه جاهل ومشتبه بالشبهة الحكمية، يعني يجهل الحكم الشرعي، فعليه لا يصدق عليه عنوان الزنا فلا يحد. قيل ربما يقال بالفرق بين القيد الأول في قول المصنف التعريف ولا شبهة، وبين القيد الأخير في قول المصنف قوله عالم بالتحريم، ربما يقال بالفرق على أنه ولا شبهة يختص بالشبهة الموضوعية، وقوله عالم بالتحريم يختص بالشبهة الحكمية. الشارح لا يرتضى بهذا الفرق ويقول: ولا شبهة أعم من الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، فعليه يبقى هذا القيد زائدا. طبعا في هذا القيد يشترط شرط آخر كما سيأتينا إن شاء الله في آخر البحث. أمين. نعم. كونه عالما عيد من الشهيد الثاني. أما الشهيد لا عفوا من الشهيد الأول كونه عالما بالتحريم للشهيد الأول. نعم لا في بداية التعريف راجع بداية التعريف يقول وكونه عالما بالتحريم كلمة عالما ومختارا جاءت كلمة عالما ومختارا وهذا إشارة إلى هذا المعنى. ثم القيد العاشر كلمة الاختيار يقابل الاختيار الإكراه والاضطرار ولكن المراد هنا مما يقابل الاختيار الإكراه. فيشترط في تحقق عنوان الزنا أن يكون مختارا على الفعل فلو أكره على الفعل فإنه لا حد على الفاعل والمفعول لا حد على الفاعل على أصح القولين إشارة إلى القول الآخر أنه في المسألة القول الآخر ولا على المفعول مسألة إجماعية لا خلاف بين الأصحاب على أنه لا شيء ولا حد على المفعول فيما إذا كان مكره. طبعا عنوان الإكراه إنما يتحقق بشرط أن يظن أو يعلم الظن المتاخم للعلم أو يعطي مطلق الظن فيما إذا كان أكثر درجة من الشك أن يظن المكره المكره في الفتح أن يظن أن المكره فيما إذا توعد على ضرر يفعل بعمله يضرر واقعا يضرر إذا ظن بهذا الظن عند ذلك يصدق عليه عنوان الإكراه يصدق عليه عنوان الإكراه وإلا فلا. فعليه من شرائط تحقق عنوان الزنا الاختيار في الفاعل والمفعول وإلا لحديث الرافع رفعت أمتي ما أكرهوا حديث الرافع رفعت تسع من أمتي وهذا حديث الرافع يسمى حديث الامتنان يعني الله سبحانه وتعالى من على أمة محمد صلى الله عليه وآله من على أمة محمد بأنه رفع عنهم هذه التسع باعتبار هذه التسع صارت موجودة قبل الإسلام في الأمم الثالثة والأنبياء السابقين كانت هذه التسعة موجودة ويؤخذ عليها ولكن في الإسلام رفع هذه التسعة منها ما أكره عليه وما أكره إليه ما أكره عليه أو بالأحرى النوايا التسعة وقع اختلاف بين علماء الأصول وهذا المعنى يأتيكم إن شاء الله في كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري عليه الرحمة لما يتعرض إلى أصل البراءة الشرعية ويتمسك أولا بهذه الرواية الشريفة عندما يتعرض إلى الروايات يتمسك إلى بهذه الرواية الشريفة على أنه رفع عن أمتي التسعة. يقول المراد من المرفوع إما الحكم الشرعي أو المؤاخذة أو الآثار على اختلاف الأقوال. على كل المشهور والمعروف أنه يرفع عن أمتي محمد في هذه الموارد التسعة الحكم الشرعي. فالمضطر أو المكره على الزنا يرفع عن الحكم الشرعي يعني لا تكليف عليه يعني لا عقوبة عليه بمعنى أنه لا يصف عليه عنوان الزنا. هذه القيود العشرة التي ذكرها المصنف وبينها الشارح. يقول الشارح مع أن هذا التعريف تقريبا تعريف جديد إلا أنه يرد عليه أمور بعبارة أخرى هذا التعريف غير جامع للأفراد وغير مانع من الأغيار. فيذكر بعض الأمور التي ست أمور يذكر التي ترد على هذا التعريف. مثلا يقول إيلاج في فرج امرأة ولا يقول إيلاج الذكر أو إيلاج المذكر والحال كلمة الذكر كانت من شرح الشارع في عبارة المصنف مجرد كلمة الزنا وحد الزنا إيلاج في الإيلاج في فرج امرأة فعليه لم يقل إيلاج الذكر وهذا الإيلاج يجب أن يشمل الذكر والخنثى فإن الخنثى أيضا لو أدخل بمقدار الحشفة عالما بالتحريم مقدارة إلى آخر الشرائط يلزم أن ينسب عليه الزنا والحال لم يقل أحد بأن الخنثى عند إدخال مقدار الحشفة أنه زنا بل حتى يقال ليس عليه الغسل لاحتمال أن هذا العضو زائد في بدنه هذا العضو مقدار الحشفة زائد في بدنه فعليه لا يصف عنوان الزنا، فالأولى للمصنف أن يقيد كلمة العلاج بالمذكر أو بالذكر. علاج الذكر في ترك امرأة كما نجد هذا المعنى في تعريف السيد الكوري حفظه الله في كتابه الشريف تكملة المنهاج، وسأقرأ لكم التعريف من خلال التفسير. يذكر أنه علاج الذكر في ترك امرأة. ثم من الإشكالات التي يرد على تعريف المصنف أنه قال قدر الحشفة ولم يقل قدر الحشفة من الذكر أو غير الذكر، فهو عام يشمل الإصبع أيضا، على أنه من أدخل قدر الحشفة من إصبعه بهذا التعريف يجب أن يكون زاني، يسق على عنوان الزنا، والحال لم يقل به أحد. ومن الإشكالات التي يرد على تعريف المصنف أنه قال امرأة في فرج امرأة، والشارح في البداية قال بل مطلق أنثى. أمس أحد الإخوان أشكل على أنه لماذا الشارح قال بل مطلق أنثى، لأن رأي الشارح ذلك على أنه الزنا يصدق من الفاعل في مطلق الأنثى سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فلذا يرد على تعريف المصنف أنه لماذا قال في فرج امرأة، والمراد من الامرأة كما في صحاح اللغة ما يقابل الرجل تأنيث المرء، فيلزم أن يكون ما يقابل الرجل يعني البالغة التي أكملت 9 سنوات هلالية، فيلزم أن يكون هذا التعريف غير مانع أو غير جامع للأفراد. وهناك إشكالات أخرى يرد على التعريف يعلم من خلال التثبيت إن شاء الله. نعم، لأنه في هذه الحالة لو زنى الرجل مثلا ببنت صغيرة يصدق على الرجل أنه زاني، صحيح على البنت لا شيء عليها باعتبار بنت صغيرة لا شيء عليها، ولكن على الرجل بما أنه صدق عنوان إيلات الذكر بمقدار الحشفة في فرجه يصدق عليه الزنا. فإذا من ناحية الرجل زنا ومن ناحية البنت ليس زنا، وكذلك العكس، كذلك العكس أنه لو قضي زنا بامرأة فإنه يجرى الحد كما عليه الأدلة الشرعية، يعني روايات عندنا صحيحة، روايات صحيحة عندنا في هذا الباب على أنه لو زنا الصبي بامرأة فإن المرأة تحاج ولكن الصبي لا شيء عليه. لا، حتى في بعض الروايات لا شيء عليه، في بعض الروايات يؤدب وفي بعض الروايات لا شيء عليه فعليه. وكذلك الآن بالنسبة إلى العاقل والعاقل والعاقلة، إذا كان يعني كأنما المسألة فيها صور أربعة، إما أن يكون الفاعل والمفعول كلاهما عقلاء مثلا، في هذه الحالة يصدق الزنا على الفاعل وعلى المفعول، كلاهما من المجانين في هذه الحالة لا يصدق الزنا لا على الفاعل ولا على المفعول، وصار يكون الرجل عاقل والمرأة مجنونة يصدق على الرجل أنه زنا دون المرأة، وبالعكس صار المرأة تكون زانية عاقلة والرجل مجنون. يرجى الانتباه، تافعها قيم الفعل كون المريج يعلم بأن هذا الفعل محرم عليه، فلو جمل التحريم ابتداء صار يجهل التحريم ابتداء يمثل لقرب عهده بالدين، فالرجل المجوسي قريب العهد بالدين في هذه الحالة ليس عليه شيء، لأن وقعه يكون وفي شبهة، وفي شبهة شبهة حكمية من حيث الحكم لا يعلم، لقرب عهده بالدين أو لشبهة واقعا يحصل له شبهة حتى لو كان مسلما ولم يكن قريب العهد بل مسلم من أبوين، أو لشبهة كما لو أحلته نفسها تقول مثلا نفسي حلال لك، ويتصور في مقدار هذا الكلام تكون المرأة حلال على الرجل كما لو أحلته نفسها، فتوهم الحل طبعا بشرط مع إمكان في حقه، مع إمكان في حقه كأن يكون قرويا بعيدا عن المفاهيم الإسلامية، لم يكن زانيا في هذا الحال. ويمكن هذا إشكال الشارع، ويمكن الغنى عن هذا القيد. هذا القيد أي كونه عالما بتحريم الفعل الذي ذكره المصنف، ويمكن الغنى والاستغناء عن هذا القيد بما سبق من قيد وهو كلمة ولا شبهة. ولا شبهة أعم من الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، والشبهة الحكمية عبارة عن عدم كونه عالما بتحريم الفعل، ويمكن الغنى عن هذا القيد بما سبق لأن مرجعه مرجع هذا القيد إلى طرق الشبهة. يعني متى يكون غير عالم بالتحريم؟ إذا كان هناك شبهة عنده، شبهة إما كونه جديد العهد بالإسلام أو قرويا بعيدا عن الإسلام، لأن مرجعه إلى طرق الشبهة. وقد تقدم اعتبار نفي شبهة أنه ولا شبهة لا بملك ولا شبهة كما ذكر، وقد تقدم اعتبار نفيها. والفرق كأنما هذا دفع عن هذا الإشكال لكنه لا يرضاه الشارع. والفرق بأن الشبهة السابقة في قول المصنف ولا شبهة تجامع العلم بتحريم الزنا، كما لو وجد امرأة على فراشه، هذه شبهة موضوعية، كما لو وجد امرأة بنت الجيران على فراشه فاعتقدها زوجته مع علمه بتحريم وطي الأجنبية، يعلم بأنه يحرم وطي الأجنبية ولكن لا يعلم أن هذه المرأة أجنبية أو زوجته. وهنا في هذا القيد قول عالم بالتحريم، وهنا لا يعلم أصل تحريم الزنا، يعني لا يعلم الحكم نفسه، فيكون شبهة شبهة حكمية. هذا المعنى غير كافر. والفرق بأن شبهة سابقة غير كافر، غير كاف خبر للفرق لكلمة الفرق، والفرق غير كافر في الجمع بين القيدين، بين قيد ولا شبهة وبين قيد قول عالم بالتحريم، مع إمكان إطلاق الشبهة في قوله ولا شبهة على ما يعم الجاهل بالتحريم، يعني ما يعم الشبهة الحكمية كما يعم الشبهة الموضوعية، فيبقى الإشكال. وعاشرها عاشر القيود كونه مختارا، فلو أكره على الزنا لم يحد على أصح القولين في الفاعل، على أصح القولين في الفاعل. في مقابل هذا القول قول ضعيف كما سنذكر، على أنه يقال هكذا أن مقاربة الرجل لا يكون إلا عن انتشار العضو ونعوض العضو، والانتشار والنعوض لا يكون إلا بالاختيار، فعليه لا يصدق الإكراه مع النعوض، لا يصدق الإكراه مع النعوض. فقيل على أنه في المفعول في القادر لا شيء عليه، أما في الفاعل بما أنه لا يصدق عليه عنوان الإكراه، يعني يصدق عليه عدم تحقق الإكراه، في هذه الحالة يسمى زانيا ويصدق عليه عنوان الزنا، لذا يحاد، أما المرأة لا تحاد. لكن أصح القول أنه لا يحاد لا الرجل ولا المرأة. لماذا؟ لأن انتشار العضو يكفي أن يكون من هيجانات داخلية، شهوة داخلية، وربما يوجد الإكراه وهذه الشهوة أيضا موجودة، وحتى الخوف من الله أو الخوف من المكره ربما لا يؤثر في عدم نعوض الآلة، مثلا في عدم انتشار العضو. فلو أكره على الزنا لم يحد على أصح القولين في مقابل القول الضعيف في الفاعل، وإجماعا مثل إجماع يعني لا خلاف في ذلك في القابل، ويتحقق الإكراه، يعني في القابل مثل إجماعي، يعني في المفعول مثل إجماعي، على أنه يعني لم يكن أحد مخالف في هذه المسألة، على أنه لا يحد، إنما الخلاف في الفاعل أنه يحد أو لا يحد. أصح القولين أنه لا يحد لأنه مكره عليه ورفع عنه ما أصيب عليه، ولكن في مقابل القول الصحيح القول الضعيف، أو في مقابل القول الأصح القول الصحيح، كأنما على أنه يحاد. لماذا؟ لأنه انتشر العضو، وانتشار العضو يدل على الاختيار، هكذا فيه. ويتحقق الإكراه، متى يتحقق الإكراه شرعا؟ يتحقق الإكراه بتوعد المكره القادر، المظنون فعل ما توعد به، أنه يظن هذا المكره، المكره يظن واقعا أنه المكره يفعل ما توعد به لو لم يفعل بما يتضرر في نفسه، يعني لو لم يفعل الزنا لفعل بضرر يتضرر به نفسه، لو لم يفعل بما يتضرر به في نفسه يرد الضرر عليه او على من يجري مجرى نفسه، كالاسره مثلا، كالاب، بل قيل مطلق المؤمن، ورد على انه مطلق المؤمن يعتبر من الرجل، او من يجري مجراه كما سبق تحقيقه في بعض الطلاق نحو التفصيل مر هذا المعنى. فهذه جملة قيود التعريف، ومع ذلك هذا التعريف غير جامع وغير مانع، يرد عليه أمور. الأول أنه لم يقيد المولج بكونه ذكرا، فيدخل فيه علاج الخمسه قدر حشفتي الى اخر الشرائط التي ذكرها، مع ان الزنا لا يتحقق في الخمسه، بذلك بإيلاج قدر الحشفه لاحتمال زياده العرض، يحتمل ان يكون العرض زائدا، فعليه لا حد عليه كما لا غسل عليه، كما لا يتحقق به الغسل، يعني بمجرد إيلاج قدر الحشفه من هذا العضو الزائد لا يتحقق به الغسل، فلا بد للمصنف من التقييد بالذكر كما فعله الشارع ابتداء ليخرج الخمسة، يعني ليكون هذا التعريف مانعا من الأغيار كالخمسة. الأمر الثاني اعتبار بلوغه وعقله، إنما يتم في تحقق زنا الفاعل. متى يشترط أن يكون بالغا عاقلا؟ إذا أردنا أن نقول الفاعل هو الزاني، في هذه الحالة يشترط أن يكون بالغا عاقلا. وأما في زنا المرأة أنه المرأة زانية، يكفي حتى لو اجتمعت مع الصبي غير البالغ أيضا يصدق عليها عنوان الزنا. وأما في زنا المرأة فلا، خصوصا العاقل، يعني ربما المجنون يقترب المرأة فيصدق على المرأة أنها زنت دون المجنون، وأما في زنا المرأة فلا، خصوصا العاقل. ولهذا يجب عليها الحاد بوضعهما لها، يعني بوضع غير البالغ الصبي والمجنون لها، يجب عليها الحاد دون الصبي ودون المجنون، وإن كان في وضع الصبي يجب عليها الجهل خاصة. نعم، في وضع الصبي دون المجنون، في وضع الصبي يجب الجهل خاصة حتى لو كانت محصنة، يعني حتى لو كان لها زوج، الإحصان بمعنى الزوج هنا، حتى لو كان لها زوج فإنها تجلد ولا ترجم للروايات الواردة في هذا الباب. أذكر نعم دانية إلا أنها لا ترجم حتى لو كانت محصنة، بل تجلد للروايات الوسائل المجلد 18 صفحة 362 باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الحد، غير البالغ عليه التعزير، لأن روايات مختلفة، بعض الروايات تقول بالتعزير وأخرى تقول لا شيء على الصبي، فجمعا بين الأخبار كلمة لا شيء على الصبي يعني لا حد على الصبي، ولكن التعزير نعمل بتلك الروايات التي تقول بالتعزير. بعد أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الحد، الحد عبارة عن الرجل وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة. عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن 10 سنين زنى بامرأة، قال يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، يجلد الغلام يعني يعذر، لأنه قال دون الحد، لا يجلد فقال يعذر لكن دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا. قيل فإن كانت محصنة، قال لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولد من 10 سنين، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجم. وكله الجهل خاصة أيضا حد في الجملة، باعتبار كل الحد عبارة عن الجهل والرجل، إذا الجهل في الجملة حد، بل هو الحد المنصوص في القرآن الكريم في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الأمر الثالث اعتبار كون الموضوع امرأة. قال المصنف في فرج امرأة اعتبر أن تكون امرأة وهي كما عرفت في صحاح اللغة عن الجوهري مؤنث الرجل، فيلزم أن تكون بنت أكملت 9 سنوات بالغة، وهذا إنما يعتبر في تحقق زناها. نعم إنما يعتبر إذا متى يصف عليها أن هذه مرأة زانية؟ إذا كانت أكملت 9 سنوات، وإلا إذا كانت صبية لا يصف عليها عنوان الزنا، لأنه اشترطنا البلوغ والعقد الفاعل والقادم. فعليه وهذا إن الفضل أنثى، يعني سواء كانت صغيرة أو كبيرة يتحقق العنوان، وإن لم يجد به الراجل لو كان محصنا. نعم لو زنى بصغيرتين إنما يجب عليه الحد ولا يجب عليه الراجل حتى لو كان محصنا، يعني كان له زوجة يروح عليها ويغضب، إن ذلك لا ينافي كونه زنا يوجب الحد كالسابق. أنه لو تقرب الرجل بامرأة كالمسألة الثابتة بالأمر. الأمر الرابع مولاي التعريف لا بد أن يكون للرجل وللمرأة، يعني هذا التعريف الذي مر من المصنف لا بد أن يكون تعريف للرجل وللمرأة، والحال نجد هذا التعريف يختص بالرجل دون المرأة، لأنه قال علاج مقدار الحشفة من الذكر مثلا في فرج امرأته، في فرج امرأته يصدق عنوان الزنا على الرجل فقط، على الرجل على المرأة فقط عفوا، في فرج امرأته يصدق على المرأة فقط، لأن الرجل يصدق عليه عنوان الزنا في هذه الحالة كما يصدق على عنوان الزنا لو أدخل مقدار الحشفة في فرج بنت صغيرة لم تبلغ 9 سنوات، يعني حتى في هذه الحالة يصدق على الزنا لا يشمل هذا الفرج، لأن التعريف غير جامع للأفراد لأنه لا يشمل هذا الفرج. التعريف يختص بزنا المرأة، أما زنا الرجل زنا الرجل أعم من أن يكون مع امرأة أو مع بنت صغيرة، في كل الحالين يصدق عليه الزنا ويحاد، إلا أنه يرجم لو كان محصنا مع امرأة كبيرة، أما مع الصغيرة لا يرجم وإن كان محصنا إنما يحاد. هذا الفرق، وإلا في عنوان تحقق الزنا يتحقق عنوان الزنا. الأمر الرابع إيلاج قدر الحشفة. قال المصنف أنه يولج قدر الحشفة، إيلاج قدر الحشفة معنى عام أعم من كونه من الذكر وغير الذكر. لماذا؟ لتحقق المقدار فيهما، لتحقق المقدار وهو قدر الحشفة في الذكر وفي الأصبع مثلا، والمقصود هو الأول في الذكر فقط دون الأصبع، فلا بد على المصنف أن يذكر ما يدل على هذا المعنى على أنه للذكر، بأن يقول قدر الحشفة من الذكر، ونحو هذه المعاني، إلا أن يدعى، إلا أن يقال أنه عندما قال قدر الحشفة ماذا يتبادر إلى أذهانكم الشريفة؟ يتبادر قدر الحشفة من الذكر، والتبادر آية الحقيقة، علامة الحقيقة. الشك لا يرد هذا التبادر، لأنه يقول أولا هذا تبادر عند المتشرعة وليس عند غير المتشرعة، والتعريف لا بد أن يكون للجميع للمتشرع وغير المتشرع، فعليه التبادل لا يكفي. ثم أول الكلام أن التبادل آية، هذا النزاع وارد في علم الأصول وأصول الفقه على أنه من يقول التبادل آية الحقيقة، بل بالعكس التبادل لم يكن آية الحقيقة بل آية المجاز ربما، لأن الاستعمال أعم من المجاز والحقيقة، فالتبادل لا يكفي في كونها يكون آية حقيقة، فلا بد للمصنف من ذكر ما يدل عليه بأن يقول قدر الحشفة من الذكر ونحو هذا المعاني. إلا أن يدعى أن المتبادر هو ذلك عندما يقول قدر الحسن، يعني قدر الحسن من الذكر، وهو محل نظر محل إشكال، لأن التبادر ليس آية الحقيقة كما أن المتبادر عند المتشرعة لا عند غيره. الخامس من الأمور جمع بين العين وبين انتفاء الشبهة، حيث قال ولا شبهة وأن يكون عالما بالتحريم. الجمع بين العلم وانتفاء الشبهة غير جيد في التعريف، لا يصح أن يجمع في التعريف كما سبق الإشكال ورد سابقا، باعتبار أنه الشبهة أعم من أن يكون من طرف العلم أو من طرف الموضوع، يعني الشبهة صارت تشمل الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية، فالجمع بينهما غير جيد في التعريف كما سبق، إلا أن يخصص العالم بفرد خاص. يقال المراد من العالم عالم خاص وهو عبارة عن القاصد أو نحو القاصد عبارة عن العامل، يعني إلا أن يكون عالما أي قاصدا بالتحريم، إلا أن يكون عالما أي عامدا مثلا بالتحريم، يتعمد على أنه يفعل هذا الفعل الحرام، سيختلف عنوانه مع عنوان الشبهة، لأنه الشبهة ليس في عنوان القاصد القاصد إلى التحريم، كما ليس فيه عنوان التعمد إلى التحريم، إلا أن يخصص العالم بفرد العالم بفرد خاص، أنه المراد كونه عالما بالتحريم يعني قاصدا بالتحريم أو حامدا بالتحريم. السادس يخرج زنا المرأة العالمة بغير العالم، كما لو جلست على فراش متعمدة قاصدة للزنا مع ذلك. ماذا قال المسلم؟ قال كونه عالما، لم يقل كونها عالمة، قال كونه عالما مختارا. كلمة عالما يشمل المذكر دون المؤنث، فيلزم أن المؤنث لو كانت عالمة بالزنا أن يخرج من هذا التعريف، أن تخرج من هذا التعريف، يعني هذا التعريف غير جامع لهذا الفرد، لا يجمع هذا الفرد أيضا، والحال هذه يصف عليه عنوان الزنا، فعليه التعريف يكون ناقصا، يرد على التعريف هذا الإشكال باعتبار قال كونه عالما، وعالما يشمل المذكر فلا يشمل المؤنث التي تجعل نفسها في فراش الرجل الذي يجهل أمرها، يتصور أنها زوجته مثلا فيقتربها وإلى به يتغير وإلى. السادس يخرج زنا المرأة العالم، يعني يخرج من التعريف زنا المرأة العالمة بغير العالم الجاهل، كما لو جلست على فراشه في نصف الليل متعمدة قاصدة للزنا مع جهله، جهل الرجل بالحال بأنه لا يعلمها زوجته أو بنت الجيران، فإنه يتحقق من طرفها الزنا، وإن انتفى عنه الزنا ينتفي عن الرجل لأنه لم يقصد لم يكن على الفعل الشنيع على الزنا في هذه الحالة المسكين الرجل، وإن كان الآن متقدما الى عمل لكن مكره عليه، فعليه يلزم ان يكون غير زاني والمرأة زانية، والحال التعريف لا يشمل هذه المرأة لانه قال مختارا، يعني الرجل مختارا دون المرأة، وان انتفى عنه. نعم لا المختار يكون عالما بالتحريم يعني الرجل ما بعنوان الشخص. ربما يقال الآن يعني يتبادل إلى ذهني هذا المعنى على أنه الأحكام الشرعية يشترك فيها العالم، يشترك فيها المذكر والمؤنث، مثلا عندما يقال إذا شككت بين الثلاث والأربع فاثني على الأربع، يقولون الحكم يتعدى إلى النساء من باب اشتراك التكليف، صحيح الرواية وردت للرجال إذا شككت أنت الرجل فاثني على الأربع، ولكن الحكم يتعدى الى النساء على ان النساء اذا شككنا ايضا يبنين على الاربع. ربما هنا يصح ان نجيب الشارح بهذا على انه كونه مختارا، يعني وكونها مختارة ايضا، فيشمل المرأة والرجل من باب اشتراك التكليف. ربما فاذا يرجع هذا الاشكال على التعريف ايضا. ولو قيل ولو يقال لنا ان هذا التعريف مختص بالرجل دون المرأة لخرجت جميع يعني كثير من هذه الموارد لكان الاشكال غير وارد. ولو قيل ان التعريف لزنا الفاعل خاصة سلم من كثير مما ذكر في الاشكال الثاني والسادس والثالث، لكن يبقى فيه الإخلال، يبقى في التعريف الإخلال على أنه اختص بالرجال دون النساء، كأنما لن يعرف النساء، والحال لابد أن يعرف النساء، يعني زنا النساء كيف يكون، لكن يبقى فيه الإخلال بما يتحقق به زنا المرأة. ربما يقال في تعريف زنا المرأة، زنا المرأة قبول البالغة العاقلة كما في الحاشية، قبول البالغة العاقلة إدخال قدر حشرة الرجل في فرجها من دون عقد نكاح ولا ملك يمين ولا شبهة، مختارة عالمة بالحر. أما سيد السوري حفظه الله يذكر في كتابه تكملة المنهاج المجلد الأول صفحة 166 في تعريف الزنا، ويتحقق تعريف الزنا باعتبار انما اذكر السيد لانه السيد تقريبا خلاصه التعاريف، يعني السيد راى كل التعاريف وخلاصه التعاريف هو هذا التعريف، ربما اسد التعاريف هو هذا التعريف. صفحه 166 المجلد الاول، ويتحقق بايلاج الانسان، بايلاج الانسان اخرج الحيوانات، انه الزنا انه يتحقق فقط بإيلاج الانسان، بإيلاج الانسان حشدته ذكره، لم يكن قدر الحشده، حشدته ذكره لا اتبعه، حشدته ذكره في فرج امرأة، ايضا ما يأتي الاشكال عنه قال امرأة ولم يكن مثلا انثى حتى يشمل الصغيرة والكبيرة، في فرج امرأة محرمة عليه اصالة حرمة بالاصالة من غير عقد ولا ممكن ولا شبهة. ويدل عليه اولا الاجماع وعده من الروايات كصحيحه الحلبي قال سئل ابو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطيب المراه فلا ينزل اعليه غسل، هذه الروايه وردت في غسل الجنابه، اعليه غسل؟ قال كان علي عليه السلام يقول اذا مس الختان الختانه، اذا مس الختان الختانه، باعتبار الحشفه يسمى الختان ايضا، لأنه يختن المسلم الرجل المسلم يختن يجب ختانه فيختن، يعني يقطع اللحم الزائد على الحشفة، هذا يسمى ختان، كما أن المرأة عندها الختان وتختن، لكن ختانها استحضار باعتبار آلة الأنوثة بين الشفرتين، داخل آلة الأنوثة بين الشفرتين فوق موضع البول مجرى البول يوجد تقريبا شيء شبيه آلة الرجل، طبعا ليس في كل النساء، كثير من النساء يوجد هذا المعنى، شيء شبيه آلة الرجل، ولذة المرأة إنما يكون في ذلك الموضع بالخصوص، لذا عند المساحقة أيضا تلتد المرأة، لأنه عند الشهوة يكبر ذلك الموضع ويستحب ختانها، لا سيما عند النساء العربيات كما يقال باعتبار هذا الموضع عند الشهوة يكبر وينتشر كما عند الرجل، كيف تنتشر آلته؟ كذلك المرأة تكبر، لا حياة في الدين، تكبر وتنتشر، لذا يستحق الختان كي يلتد الرجل بالجماع، باعتبار ربما يكون مانعا من الدخول، يكبر كبير بحيث يصير يمنع الدخول، فلذا يستحق الختان في هذه الحالة. إذا مس الختان الختانة فقد وجب التقاء الختانين يجب الغسل، كما هذا المعنى مرة سابقا في كتاب الطهارة، إذا مس الختان الختانة فقد وجب الغسل، قال ممكن باعتبار نتج من الموضوع شنو؟ غشمة مثلا، غشمة تعرفون بها مشروع اشرح الكتب، فقد وجب الغسل، قال وكان علي عليه السلام يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه، وقال يجب عليه المهر والغسل. ومنها صحيحة أبي بصير، نعم ومنها صحيحة أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد، ثم قال يعني سوي خوي قال، فإن هذه الروايات تدل بوضوح على أن الموضوع لوجوب الغسل والمهر والحد أمر واحد وهو التقاء الختان، ولا فرق في ذلك، السيد يقول في تعريف الزنا يقول ولا فرق في ذلك بين القبل والقبل على المشهور شهرة عظيمة، ويكفي في ذلك اطلاق الزنا الواردة في الروايات، انه على الثبوت حتى يطلق عنوان الزنا ايضا على لزوم الحد من رجم او جلد. وحيث اي كأنما يستفاد منه اذا كان الحشفة يدخل للسالم مفهومة ان صح المفهوم، مفهومة انه اذا كان غير سالم ووقوع الحشفة فانه يدخل بمقدار الحشفة، من حيث المفهوم يصير هذا المعنى. اي صح عند ارتفاع الحشفة يجب ونقول هذا ايضا على ما نتفق عليه والروايات نصت على هذا المعنى لمجرد جيبوبة الحشفة في الروايات. مثلا لا عندما يقول علاج الإنسان في فرج امرأة أو في فرج أنثى يعني أنثى الرجل وليس أنثى الحيوان. لا السياق مش السياق، السياق أكبر دليل هو السياق، لأنه القرائن هاي تكون قرائن حالية وأخرى تكون قرائن مذكورة، قرائن مقامية وحالية هو سياق الكلام، فهذا هو سياق الكلام. على كل ها هنا مسألتان، المسألة الأولى عطفاً على القيد الذي مر سابقاً حيث قال ولا شبهته. أليس قال بلا شبهة؟ ولا شبهة هنا مسألة اختلفنا مع أبي حنيفة بالنسبة إلى الشبهة، والمسألة هي أنه يكون جديد العهد الإسلام كالمجوسي ويعتقد على أن المحارم يمكن العقد عليها أو الأم، فلو عقد على الأم وهو يجهل الحكم الشرعي بشرط أن يظن الحلية أيضا، يعني يظن أن هذا العمل عليه حلال، عند ذلك يصدق عليه عنوان الشبهة الحكمية فلا حد عليه، أما إذا لم يظن الحلية فلا يصدق عليه عنوان الشبهة الحكمية، يعني يجب عليه عنوان الزنا يكون زاني إذا لم يظن الحلية، ربما يجهل الحكم الشرعي ولكن لا يظن أنه حلال عليه، في هذه الحالة يصدق عليه الزنا سواء كانت مع المحارم او غير المحارم. اما ابو حنيفة يقول لا مطلقا مع المحارم او غير المحارم سواء كان ظانا بالحل او لم يظن بالحل مطلقا تبرأ الحدود في الشبهات، في هذه الحالة لا حد عليه لانه شبهة سواء حكمية او شبهة موضوعية. فالمصنف تدارك هذا المعنى وذكر هذا الفرع دفعا لقول ابي حنيفة، وحيث اعتبرت الزنا انتفاء الشبهة، فلو تزوج مسألة فلو تزوج الرجل الأم أي أم المتزوج، يعني تزوج الرجل أمه لا الأم، إشارة إلى أم الزوجة لأنه ربما يتوارد إلى أن المراد من الأم أم الزوجة، لو تزوج أم الزوجة ظانا أن أم الزوجة يمكن أخذها. فلو تزوج الأم أي أم المتزوج أو تزوج المحصنة المتزوجة بغيره يتفوع على انه يجوز اشتراكية، شو يقول لك اشتراكية يشترك مع نساء اخرين مع نساء الرفيق مثلا زوجة رفيقة، او المحزنة المتزوجة بغيره ظانا الحل. فلو تزوج الام ظانا الحل لماذا يظن الحل؟ لقرب عهده من المجوسية، والمجوسية ترى انه يجوز نكاح المحارم ونحوها من الكفر، اي من الكفار الذين يستحلون نكاح المحارم، أو سكناه في بادية بعيدة عن أحكام الدين، قروا يسكن الباديات بحيث بعيد عن المباني الإسلامية، في هذه الحالة فلا حد. لماذا؟ لأنه يجهل الحكم الشرعي شبهة حكمية، وثانيا يظن الحل، يعني بشرط أن يظن الحل فلا حد عليه للشبهة. والحدود هذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة فقهية، والحدود تدرأ بالشبهات، وهذه قاعدة جدا مهمة باعتبار جدا مهم حفظ النفوس والأموال والأعراض في الإسلام، مواميس محفوظة في الإسلام، ويهتم الإسلام بالدماء والنفوس بالخصوص يحسن غاية الاهتمام. لذا مهما أمكن يحاول أن يلقي شبهة في الزنا أو في السرقة أو ما شابه ذلك لكي تذرع الحدود بالشبهات. هذه قاعدة فقهية اصطيدت من موارد عديدة، هذه من القواعد المصطادة، الحدود تذرع بالشبهات، قاعدة مصطادة. ولكن مع ذلك لنا رواية عن الشيخ الصدوق، طبعا رواية مرسلة عن الرسول الأكرم، قال أنه إنما تذرع الحدود بالشبهات، فيدل على أن هذه رواية وقاعدة مصطادة. طبعا السيد الصدوق حفظه الله عندما يصل هذه الرواية يقول العجب من صاحب الرياض أنه يقول هذه رواية متواترة، لما يذكر حد السرقة يقول هذه رواية متواترة، والحال هذه الرواية ليست متواترة إنما هي رواية مرسلة، فكيف بالمتواتر؟ إنما هي رواية مرسلة. نعم، طبعا الرواية الوسائل المجلد 18 الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود الحديث الرابع، الباب 24 صفحة مكاتب الحديث من باب الحدود الحديث الرابع. والعجب من صاحب الرياض يدعي تواترها في آخر حديث الرابع. ما ذاكر الصفحة. طبعا هذا المعنى مذكور في كتاب تكملة المنهاج عليكم بالمراجعة. بس شنو هي المذكورة هذه القاعدة؟ إنما أدرأ الحدود، الرواية هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أدرأ الحدود بالشبهات، يعني حاولوا أن تلقوا الشبهات في الحدود لكي تدرؤون. الإدراء بمعنى الدافع والرافع، يعني ارفعوا الحدود، ادفعوا الحدود بإلقاء الشبهة. إنما تدرأ الحدود بالشبهات، فلا حتى عليه بالشبهة والحدود تدرأ بالشبهة، ولا يكفي في تحقق الشبهة الدارئة للحادث العقد على المحرمة بمجرد عدم العلم، يعني بمجرد الشبهة الحكمية، بل لا بد من الظن بالحل أيضا بمجرد من غير أن يظن الحل. وهذه المسألة إجماعية عند الأصحاب لانتفاء معنى الشبهة، لأنه لو لم يظن الحل بل يظن الحرمة، لا يعلم الحكم مثلا، عنده شبهة حكمية بالنسبة للحكم الشرعي، لا يعلم التحريم، تحريم هذا الفعل وتحريم هذا الزنا، ولكن يظن أيضا الحرمة، في هذه الحالة لا يصدق عليه الشبهة باعتبار أنه يظن الحرمة، يجب عليه أن يتفحص يتجسد حتى يجد الحرمة. نعم يظن الايش؟ الكراهة. كراهة؟ ممن يعني يظن الكراهة؟ لا، كلامنا في الحرمة والحلية على انه حلال او حرام، بين الحلال والحرام الكراهة ذاك متكيف، لا تلحق بالتكاليف الشرعية، الاستحباب والكراهة من ملحقات التكليف الشرعي، والا التكليف واقعا وحقيقة بما فيه الكلفة، والإنسان إنما يتكلف يقع في مشقة بالواجب والحرام، ولا المستحبين كلها نتركه فلا كلفة عليه. نعم ألحق لمناسبة، ألحق لمناسبة وهو أنه فيه رجحان الفعل، ألحق الإكراه بالحرام لمناسبة وهو فيه مرجوحية الفعل، ولا حقيقة وواقعا التكليف فقط الواجب والحرام، فإما يظن الحلية أو يظن الحرمة. فإذا ظن الحلية يدرأ الحدود بالشبهات لأنه يطلق عليه عنوان الشبهة، أما إذا ظن الحرمة لا يطلق عليه عنوان الشبهة لانتفاع معنى الشبهة حينئذ. ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة حيث اكتفى به في درء الحدود، أبو حنيفة يقول مطلقا تدرأ الحدود بالشبهات حتى في مثل هذه الموارد، يعني حتى لو يظن بالحرمة أيضا تدرأ، وهو الموجب، يعني هذا الدفع الذي أراد أن يدفع أبا حنيفة جعله أن يخصص هذه المسألة ويذكر هذا الفرع بالخصوص دون القيود الأخرى، يعني ذكر فرعا لهذا القيد بقيد ولا شبهته دون القيود الأخرى، وهو الموجب لتخصيص البحث عن قيد الشبهة دون غيرها من قيود التعريف، دون القيد دون غير الشبهة من قيود التعريف، ويتحقق الإكراه على الزنا في الرجل على صح القولين. هذا المعنى وإن ذكرناه من خارج، ولكن إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.